ما حكم العقيقة وما هو وقتها؟ وإذا فات وقت العقيقة فمتى يعق عن المولود؟ وإذا كبر المولود وشب ولم يعق عنه فهل يعق عنه وهو كبير؟ العقيقة سنة مؤكدة، وهي نبيحتان عن الرجل ونبيحة واحدة عن الأنثى، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعق عن الغلام شاتان وعن الجار شاة. ووقتها يوم السابع، هذا هو الأفضل، اليوم السابع. وإن ذبحت بعد ذلك فلا حرج، ولو بعد سنة أو سنتين. وإذا لم يعق عنه أبوه وأحب أن يعق عن نفسه فهذا حسن، هي مشروعة في حق الأب، لكن لو عق عن نفسه أو عقت عنه أمه أو أخوه فلا بأس، كله حسن إن شاء الله، وليس لها وقت محدود، ولو بعد سنة أو سنتين، ولو كان كبيرا. لكن السنة أن يعق الأب عن ولده في يوم السابع، هذا هو السنة.